والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه دروس العقيدة، والمبحث بعد أن انهينا مبحث القضاء والقدر بإذن الله سبحانه وتعالى وأقوال العلماء فيه، سننتقل أنا إلى موضوع جديد هو مسألة الإيمان. الإيمان، إذا المبحث جديد ومبحث تحت عنوان الإيمان. يقول ما قريتهوش في السنة الأولى كما ولا قريته شوية من قريته شوية من كلمة إيمانك هو لابد أن نقدم لذلك مقدمة حتى نأصل المسألة علميا. اللفظ في اللغة العربية، كل لفظ في اللغة العربية يكون عنده دلالات، اللفظ له دلالاته. هذه الدلالة ساعات تكون في اللغة، في أصل اللغة، الاستعمال اللغة في اللغة نتاعها، وهناك استعمال ثاني قد يكون في العرف، أي ما يتعارف عليه الناس، يتبدل استعمال اللفظ، يكون في اللغة شيء ويكون في الاستعمال العرفي شيء آخر. إذن الإيمان اللفظ العربي في الاستعمال نتاعه له ثلاثة أنواع من الاستعمالات. أولا، فما الاستعمال اللغوي، وهو أصل اللغوي، استعمال لغوي. ثم استعمال عرفي، وثم استعمال شرعي. اللفظ قد يكون عنده، مش بالضرورة، قد يكون عنده ثلاث استعمالات، في اللغة عنده شيء معنى، في العرف معنى، في الشرع معنى. ولعلكم درستم في أصول الفقه أن الحقائق، يعني اللفظ عنده حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. إذن الحقائق ثلاثة، ولذلك يقول علماء الأصول الحقائق ثلاثة، حقيقة، هناك حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. اللفظ قد عنده ثلاثة حقائق. إذن اللغوي من فين ناخذوه؟ اللغة في أصل اللغة، في المنجم، في الاستعمال. العرف هو في الاستعمال، ما يتعارف الناس على استعماله. العرفي هو ما يتعارف الناس على استعماله. والشرعي ما جاءت به نصوص الشرع، الكتاب والسنة. الشرعي ما جاء في النص، في النصوص، يعني الكتاب والسنة. اللغوي في أصل اللغة، في أصل اللغة، أصل الاستعمال اللغوي نتاعه، أصل اللغة. ولذلك ساعات تلقى لفظ واحد عنده ثلاثة معاني. مثاله الدابة، لفظ الدابة. لفظ الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض. إذن الدابة لغة كل ما يدب على الأرض. الآية، الله يبارك فيك، الآية في سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. الآية سورة النور، في سورة النور. إذن وقال خلق كل دابة، مش معناتها بالمعنى اللي هنا بنا معنى اللغة، بالمعنى اللغوي كل دابة، كل دابة تدب على الأرض. إذن الدابة في المعنى اللغوي تحي، ولذلك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا أيضا بالمعنى اللغوي كل ما يدعو. إذن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا أيضا دليل. هذا محيط العرف. أشكون يقول العرف الدابة مع من مع؟ ذات الأربع، ذات الأربع، الأربع قواء، ذات أربع عرش، ذات أربع، ليش ذات أربع؟ إذا تمشي على أربع، أربع ذيك الدابة. وحتى في الاستعمال ولينا نقوله نحن عندك دابة ولا لا، يراد بها السيارة، فما استعمال آخر عرفي جديد أن الدابة، يقول عندك دابة يعني نقصد بيش سيارة طيب، ولو حتى موتور أيضا حتى الدراسة، نعم عندك دابة، قال عندي دابة. إذن استعمال هذا عرفي ما تعارف عليه والناس حتى الاستعمال. الملاحظ أن الاستعمال اللغوي أوسع من الاستعمال العرفي دائما، هذه ملاحظة، أن الاستعمال العرفي يكون أخص. ملاحظة الاستعمال العرفي يكون أخص، يكون أخص من الاستعمال اللغوي. اللغوي يكون يعني أوسع. إذن عندها يعني استعمال انتاحها كل واحد طيب. أخص أخص لقنا وما من دابة الدواب كلها، أنت وأنا أنا وياك دواب في اللغة، لكن الدابة التي تركب، التي تركب ذات أربع، التي تركب عايز دقيقة، التي تركب ذات أربع التي تركب. إذن الإفس عمل عرفي يكون أخص من استعمال اللغوي. هذه ما وأحيانا يجي الشرع إما يرجع الاستعمال اللغوي أو يزيد معنى على اللغة في الاستعمال الشرعي، إما يترك المعنى اللغوي أو يزيد عليه يولي استعمال شرعي. ولذلك مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة ما هي؟ طيب قول إن كان يناقش نقبلهم تو الدعاء، الصلاة قل والدعاء طيب، وشرعا العبادة، العبادة المفتتحة باش بالتكبير والمنتهية باش بالتسليم. إذن العبادة المعروفة، العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير، بالتكبير والمنتهية باش بالتسليم. الدعاء أو أيضا لعل الأصل أنت على الصلاة هو الثناء، أصل كلمة الصلاة في اللغة يعني بعض المدققين من أهل العلم قالوا لا ماشي الدعاء الصلاة، لأن تقول صلى عليه ما تقولش دعاء يكون له، وصلى عليه الحرف المتعدي به أثنى عليه فيكون أولى الثناء. ولذلك نحن مش هذا البحث نتاعنا، ناخذها على أثناء سيقولنا الدعاء أو الثناء إن هذا المعنى اللغوي. الصلاة هي العبادة المعروفة هذه شرعا، إذن ثم تعريف شرعي معروف. إذن عرفنا أن الحقائق ثلاثة، حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. طيب فإذا تكلم اللغوي والعام نقول نمشي بالمعنى اللغوي، إذا تكلم الشارع المشرع فنمشي بالحقيقة الشرعية في الأصل، إلا إذا كان فما قرينة تدل أن مراد به الحقيقة. إذا في عند العامة عن في الاستعمال اللغوي استعمال العرفي، استعمال العرفي. إذن هذا لابد من بيانه قبل يعني تحديد معنى الإيمان. إذن الحقائق ثلاثة، وهذا رقم شفتوه في أصول الفقه، الصلاة الأصل مش بضروري يكون عندها معنى عرفي، قد يكون الله أعلم قد يكون، أما الاستعمال الصلاة في المعنى اللغوي والمعنى يعني الشرعي المعروف يعني نحن نعرف. تفضل. شيخ الشيخ يعني الإنسان ما يقرأ في النصوص. أي. ويقرأ عن الألفاظ. نعم. أول ما يجي له ده اللغة اللغوي أو اللغة في البصر. أي. لغة اللغوي ثم لا لا من المتكلم؟ من ينظر من المتكلم؟ إن كان المتكلم لغويا فينظر للغة. إن كان المتكلم الشرع فينظر أول الشرع. فإذا كان لا قرينة الدل مش المراد الشرعي، لأن الشرع يتكلم بالألفاظ الشرعية. هكذا ولا لا؟ واللغوي في بالمعنى اللغوي، فننظر من المتكلم ثم ننظر من بعد نشوف قال القرآن هل مراد به المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. ساعات مثلا تقول وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، هل صلي يعني بالصلاة المفهومة؟ لا، مش المعنى الشرعي. أو الثناء، أو الثناء عليهم، لأن تتعذب على هذا، تتعذب على الثناء عليهم. ونجبت الدعاء، الدعاء أيضا يكون إن الله وملائكته يصلون على النبي، اسمع، أي يثنون عليه في الملأ الأعلى، يثنون عليه في الملأ الأعلى ثناء. طيب نرجع توا لفظ الإيمان، ونسلط عليها الحقائق هذه من ناحية لغوية إذا كان ثم معنى عرفي، إذا كان معنى شرع. طيب إذا بعد ما فهمنا أن الحقائق هذا نمشي لفظ الإيمان. لفظ الإيمان في اللغة، الإيمان لغة، الإيمان من ناحية لغوية لغة، ثم اللغة العربية سريعة جدا والاشتقاقات نتاعها تتقارب المعاني نتاعها، الفاظ تكون في الاشتقاق متقارب، تكون في المعنى متقارب، وهذه قوة اللغة العربية. فتلقى عنا إيمان، عنا أمان، عنا أمن، الفاظ فيها الميم والنون والهمزة، أو أيمان أيضا، وأيمان وأيمان أيضا، وإن كان أيمان كده. إذا إيمان، أمان، أمن، هذه ألفاظ قريبة من بعضها، لأن الاشتقاق نتاعها يكون واحد. إذا فهم اشتقاق واحد معها رو معها مع يعني معنى يشترك، لا ومعنى يشترك فيهم، يشتركوا فيه كل واحد هي واحد. طيب إذا إيمان، أمان، أمن مرتبطة ببعضها، تشترك بعضها فاش؟ أنه في الإيمان، الإيمان ينتج عليه الأمن وينتج عليه الأمان. فمن آمن فمن آمن آمنا وحصل له الأمان. إذن لفظ الإيمان وأمان وأمن هذه كلها من ناحية لغوية متقاربة، متقاربة، هذه متقاربة من حيث الاشتقاق اللغوي، متقاربة ومتقاربة من حيث الاشتقاق اللغوي، الاشتقاق اللغوي. فيولي ثم علاقة هنا، إذن فهناك علاقة، علاقة بين الإيمان والأمن، بين الإيمان والأمان، والأمان إذن فهم علاقة اشتقاق ماذا؟ فما أصل يوحد مع بعض. كيف؟ لأن نتيجة الإيمان أمن وأمان. فمن آمن، فمن آمن آمن أجنو العقاب، العقاب. فمن آمن آمن، شوف كيف هذا حصل له الأمان، وحصل له الأمان، الله يبارك فيك، وحصل الأمان. إذا من آمن أمن عاقبة، أمن ماذا؟ عاقبة التكذيب، عاقبة التكذيب وهو العذاب، العذاب. إذا ثم ربط بين لفظ الإيمان وبين لفظ الأمن، وهذا نلقاه في سورة الأنعام. قال تعالى الذين آمنوا، نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. الذين آمنوا حققوا الإيمان ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم باش بظلم لنال شرك فسر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك لهم الأمن آمن فله الأمن. إذن ثم ربط ولا لا؟ ثم ربط، ثم ربط بين لفظ الإيمان والأمن والأمان، لأن الاشتقاق اللغوي واحد، الكلمات الحروف واحد. إذن من آمن آمن، والأمان والأمن نتيجة الإيمان، نتيجة الإيمان يعني أمن وأمان. وتقول أيمان، حتى الأيمان هو أكدت وطمئنت لآخر، أقسمت له فجعلته يطمئن ويأمن. إذن أيمان المعاني تتقارب من حيث اللغة. لا يعني الأمن هي نتيجة دنيوية والأمان هي نتيجة، لا لا لا حتى الأمن، لا لا الأمن في الآخرة، لا حتى في الآخرة، لا الآخرة، الأمن في الآخرة، هم مهتدون في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. إذا لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. طبعا إذا يمكن نقول أن لغة، نقول يمكن أن نقول أن الإيمان لغة هو التصديق الجازم، هذا في اللغة، الذي يكون معه عمل، يكون معه عمل إن استوجب الأمر ذلك، إن استوجب الأمر ذلك. إذن من حيث اللغة نقول هو التصديق الجازم اللي يكون معه عمل، ما كانش ما يكونش في اللغة، ما كانش ما يكونش إيمان. لأن مش كل حاجة تتبه، يجي واحد مثلا نحن توا يخبرنا يقول أن وقع في مكان فلاني مظاهرة وقعت كذا، نصدقه بين صديق، هل يترتب علينا شيء؟ لا. إن كان يترتب شيء لابد، مثلا نعطيك مثال ثاني، لو واحد مثلا نحن لهنا جاء واحد يطرق الباب وقال السيارة الفلانية الزرقاء والخضراء والبيضاء رقم كذا، راه فم واحد قاعد يخلع فيها وصدقنا ذلك، نقول له بارك الله فيك ونقول هنا لهنا لابد من عمل. شفت الفرق بين؟ لابد. إذن من كون صدقت فعلا إلا من كون يعني أتبعت ذلك بعمل. كان جاي واحد قال السيارة نتاعك قاعد يسرق، يسرقوا فيها وحلوا فيها، طيب نقول له جزاك الله خيرا بارك الله فيك أنت رجل يعني، وأنا منواصل الدرس نتاعي، هل صدقت؟ هذا يسمى تصديق؟ هل يسمى تصديق هذا؟ إذن هذاك علاش؟ إن استوجب الأمر ذلك، إن لم يستوجب خبرت لك ياك تصدق تو. طيب إذا استوجب الأمر ذلك، إذا كان معه عمل لابد التصديق، ولا يكون التصديق جازم فقط، التصديق جازم فقط يكون معه عمل إن استوجب الأمر ذلك في اللغة، من حيث اللغة رأوا نحن من حيث اللغة. واحد يقول لك رأوا واحد يقول له نعم الخبر هو الذي يعني يحتمل التصديق، نعم نعم نعم. وإذا صدقت شنو علامة تصديقك للخبر؟ علامة تصديق أنك صدقت. أنا أعطيك مثال أمثلة، قلت لك جاء واحد وقال لي خبر، قال الدار مثلا ما نعرفش حريق في مكان فلاني، فنجم الصدق ولا افعل شيئا وان كان عندي انا بعض اغراض في المكان هذاك، هل يسمى تصديقا؟ انا صدقت، انا ما قلتوش انت كاذب ولا حاجه. التصديق اذا في الاصل في اللغه يتبعه عمل ان كان الامر يستوجب عملا، ان كان الامر. هذا أمر آخر، هذا أمر نحن نمشي هذا نشوفه بعد إن شاء الله في الواحد، بس نخرج بين الموضوع ما زلنا في البداية. نعم يعني وقت هو يقول يعني يصدق خبرا ما ينتوش عليه ممكن لتخرج بنفس أو لبن أو لأي شيء ممكن ينزل عن ذلك إلا لا يسمى تصديقا، على الأقل يعمل حاجة، على الأقل يستنجد، على الأقل ما يبقى عادي يعني هذا لدلة. ولذلك شوف لاحظ لاحظ نعم كما ترى مثل يعني يزع قليل يعني ولا يستطيع أن يقع شيء ولا يمع شيء، لا يستطيع حتى حاجة أخرى، عن استطاع حاجة أخرى، لذلك عندنا صفة حاجة أخرى. لو كان إنسان مثقل واحد وكذا مثلا مقيد واحد يقولوا له راهو سيارتك ولا راهو كذا مش يعمل. لا هذا ما نعملش اسم هذا. لا لا في الاصل الاصل هذا. نعم نعم. أخبرتهم بالخبر. نعم. ثم لا يجرب هذا الخبر أنت تراكم الأجنبي مصدقا من حيث الآن. هو من يقول. نعم. تقول هذا نعم. تقول أيضا هذا. إذا من علامات التصديق الخبر إذا كان في عمل أنك تتعامل هذا الأصل. نعم. لا لا مازلنا مش من الخارج. نحن مازلنا في البداية حطينا سياقنا الأولى. لا هذا لغة هذا ما مش خالف ولا خالف هذا لغة إيش تقول؟ هذا لغة فهم يعني إذا فهم اللي يقول تصديق فقط هذا مجيب في رقم بعد إيش تقول؟ فهم يقول تصديق فقط فهم اللي يقول تصديق فقط لكن الحقيقة ما يكون تصديق إلا اللي يكون فيه لإدخال العمل لإدخال العمل في مسمى الإيمان. لا أم نشوف أقوال العلماء نشوف أقوال الفرق في المسألة هذه إن شاء الله خلينا نشوف شوية يعني دراسة علمية إن شاء الله دراسة علمية بشوية بشوية. طيب مثال معلومة في سورة الصفات في سورة الصفات الله سبحانه وتعالى ذكر على إبراهيم وإسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنا إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا واختيش قالوا قد صدقت الرؤيا بعد العمل فلما أسلم وتله للجبين تله الجبين قال قد صدقت الرؤية إذا أصبح صدقت لما أتبعت ذلك عملا أي خويا قصرنا المشكلة واضح ولا لا واضح إذا قال قد صدقت الرؤية التصديق إذا من علامات التصديق هذه اللغة التصديق هو هنا صدقت شرعا ولغة هنا التصديق شرعي ولغوي هنا التصديق شرعي ولغة شرعا ولغة نعم هو شرعا صدق لأن رؤية الأنبياء حق ولغة صدق لأن أتبع ذلك عملا أتبع ذلك عملا خلنا نمشي بالتأصيل بالنقطة أم طيب إذن يمكن أن نقول أن في اللغة العربية الإيمان فيه هو التصديق جازم إن كان يستوجب الأمر عمل يدخل فيه العمل وإذا ما يستوجبش ما يدخلش فيه عمل هذا من حيث اللغوي من حيث اللغوي من حيث اللغوي طيب انتهينا من هذا إن شاء الله طيب ننتقل إلى الناحية الشرعية وإن كان الناحية العرفية واللغوية كيف كيف حتى من كيف كيف هو التصديق والخبر التصديق إذا لغة لو كنا نضفنا لغة وعرفا هذا هو تعريف الشرع إذن الإيمان شرعا لأننا لابد أن نرجع إلى النصوص نرجع إلى النصوص لتحديد معنى الإيمان ما النصوص دلت النصوص على أن أركان الإيمان ست أكثر لا اللي هي الإيمان بالله أي بالملائكة باليوم الآخر بالكتب الرسل بالقضاء والقدر قضاء والقدر خير وشر إذا دلت النصوص أنها كيف والآيات في هذه الآيات مثال عايزكم تقول لي آية في هذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إله لا نفرق بين أحد من رسله إذن إيمان بالله هذا هو الإيمان الإيمان الشرعي هو الإيمان بالله بالله بوجوده بأسمائه وصفاته إلى آخره الإيمان بالملائكة باليوم الآخر بالكتب بالرسل بالقضاء والقدر خيره وشره طيب فماش نص آخر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. طيب فيه أكثر تفصيل، يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل، فقد ضل لا ضلال بس فقد ضل ضلالا بعيدا، في سورة النساء. طيب إذن ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، في سورة النساء. حديث جبريل أيضا، حديث جبريل، حديث جبريل قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن. ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وإلى آخره، أركان الإيمان الست، أركان الإيمان الست. إذن الإيمان شرعا هذا هو دلت عليه النصوص، إذن أن تؤمن بالحديث جبريل أي أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله. بالغيب الصلاة، نعم تصديق الخبر واللي يكون بالإسلام لتنفيذ الأمر، يعني يؤمنون بالغيب، هذا الغيب يعني نعم خبر، ويؤمنون الصلاة يعني تنفيذ الأمر. طيب طيب نعم في ذا، أنا زين، أنا زين إن شاء الله، زين شوي شوي. إذا الإيمان هذا اللي دلت عليه النصوص بالله بالملائكة باليوم الآخر بالكتب بالقضاء والقدر، والنصوص في هذا يعني موجود، النصوص في هذا موجود. لاحظ، لاحظ في النصوص أن لفظ الإيمان عدي أحيانا باللام وأحيانا بالباء، ملاحظة، ملاحظة فائدة. لفظ الإيمان، لفظ الإيمان عدي في القرآن باللام، حرف اللام، وعدي بالباء. لماذا؟ لماذا؟ علاش؟ لنا قاعدة أحيانا تلقى عدي باللام مثال تقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. طيب فآمن له لوط، فآمن له لوط، ويؤمن في التوبة، ويؤمن للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المؤمنين. إذن لنا عد يا باشا بالله، قال وما أنت بمؤمن لنا، آمن له، يؤمن للمؤمنين. طيب في آيات أخرى يقول يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. طيب أيضا آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن الرسول بما أنزل إليه، بالباء. طيب والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هو السؤال لماذا عدي لفظ الإيمان أحيانا باللام وأحيانا بالباء؟ العلماء قالوا، قالوا إذا كان المراد بالإيمان بالمعنى اللغوي والعرفي فيعد باللام، وإن كان الإيمان مراد به الإيمان الشرعي فيعد بالباء، هذه قاعدة وهي صحيحة. إذن سنقول إذا عدي لفظ الإيمان باللام فالمراد الإيمان بالمعنى اللغوي والعرفي، هو كيف كيف اللغوي والعرفي. وإذا عدي لفظ الإيمان بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي بالمعنى الشرعي إذن هكذا الأمر واللي واضح في القرآن، كل ما جاءتني لا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، بمعنى التصديق بالمعنى اللغوي تاعو. فآمن له لوط صدق له، ويؤمن المؤمنين أي يصدقوا المؤمنين. طيب فآمنوا بي، فما مقتضيات نتاع الإيمان الشرعي شفناهم أركان الإيمان، آمن بي طيب هو في الأصل آمنا، يتعدى بالله في الاستعمال اللغوي نتاعه. الإجابة جديد الشرع هو أنه عداه بالباء. أصل الإيمان في الناحية اللغوية أن يعد باللام، آمن له أي صدقه، هذا الاستعمال العرفي واللغوي. الشرع كي جاء أضاف شيء جديد، إذن الاستعمال الشرعي زاد على الاستعمال اللغوي إضافة الباء. إذن نستخلص من هنا، يعني نخلص من هذا الكلام أن الاستعمال، نقول الاستعمال، إذن إيش نأخذ؟ الاستعمال الشرعي، استعمال الشرعي أضاف حرف الباء في تعدية لفظ الإيمان، إذن أضاف حرف ما كانش يعد به في اللغة، فقاش آمن بكذا في غير الشرع، هذا في الشرع فقط خاص بالشرع. إذن أضاف حرف الباء في تعدية لفظ الإيمان. ونحن نعرف إذا عدي، والقاعدة إذا عدي فعل بحرف غير حرفه فالمراد معنى زائد بالحرف هذا. إذن عندنا قاعدة، إذا عدي فعل بغير حرفه فلا بد أن يضمن الفعل معنى الحرف الذي عدي به. إذا عدي فعل بغير حرفه بغير حرفه فلا بد أن يضمن الفعل معنى الحرف الذي عدي به، وهذه قاعدة في التفسير، قاعدة معروفة. نأخذ أمثلة على هذا باش نرجع، أمثلة على ذلك. طيب الله سبحانه وتعالى يقول مثال معروف، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها، لما عدي بحرف ولا بغير حرف؟ لا مش حرفه، نقول يشرب منها ولا نقول يشرب بها. فلما عدي بحرف غير حرف انتهى، لابد أن نبحث عن معنى الذي أشربه الفعل حتى يتعدى بالباء. يا ربي بالضبط، لأن الإنسان قد يشرب ولا يرتوي، وقد يرتوي ولا يشرب، والمطلوب الاثنين فيهم لذة، يشرب ويرد، فجاء لفظ يشرب بالفعل والارتواء عدي بالباء، إذن فيشرب فيرتوي، إذن فما معنى الارتواء؟ الشرب في معنى الارتواء، إذن يشرب بها أيضا، حتى تنجم تعطي معنى ثالث، الباء ظرفية، الباء من معانيها أن تكون للظرف، باء بمعنى ظرفية أي عندها، عند مكانة، فكل مكان إذن يشرب بها عباد الله، عباد الله يشرب عنده لأنه يشرب ويزيد يتفرج ينظر إلى العين، عين يشرب بها. إذن عندها عباد الله بها يرتوي بها. إذن أعطت معاني أوسع من المعنى يشرب منها فقط، لو قال يشرب منها فقط يشرب فقط، لكن في قال يشرب بها يشرب فيرتوي، يشرب عندها. نعم وإنكم لتمرون عليهم بالليل ولقد نصركم الله ب ما معنى ببدر الباش في مكان ظرف ما ظرف وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. إيش معنى بالليل؟ في الليل. إذن الباث تفيد الظرف. إذن أفادت الظرف، أفاد أيضا عدي الفعل هذا يمن يعني موجود. هذا مثال ثاني. القرآن مش برشة القرآن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأصل يخالفون عن ولا العن يتعذب عن؟ لهنا عذب عن. إذن لابد أن نبحث عن معنى أنت عن. عشكون لازم يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أصل يخالفون أمره وهذا الأصل، خالف الأمر ما خالف عن، يخالفون عن أمره. عن أمره يعني العموم يعني أي شيء. لا لا لازم فعل يتعذب هذاك، لوش فعل يتعذب هذاك. قربت شوي أنت، قربت شوي. لا ما أي ما يبتعدون عن أمر، في معنى يبتعدون عن أمره. المعنى معاني صحيح لهذا كمان. يخالفون فيخرجون عن أمره، فيخرج عن أمر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تو الدعوات اللي تسمعوا فيها تو زين القرآن وهو مش عاشته لا القرآن لا سنة. فهمي ليش؟ إذن فليعذر يخالفون عن أمره، إذن يخرج، إذن معنى الخروج أي أن الذي يخالف مهدد بالخروج، مهدد باش بالخروج. فيخالفون فيخرجون عن أمر، إذن خرج انتهى الأمر. خرج نعم تحذير أن تصيبهم فتنة. قال إمام أحمد الشرك، قال إمام أحمد الشرك الفتنة فسر إمام أحمد الشرك. إذن خروج، خروج على على على على الإسلام أصلا. إذن فليحذر، انتبه، فليحذر الذين يخالفون فيخرجون عن أمره. إذن عن أفادت معنى آخر، الأصل يخالفون أمره. هي هي مربوطة بقبل، لا بالقبل هذه، أي أن تكون تعقيبية، تعقيب على ما سبقك، ولا لام الأمر ويحذف فعل مضارع يعني دل الأمر لأنه سبق بلام الأمر. الذين يخالفون عن أمره أي يخرجون أمر جمع أوام مفرد مضاف يفيد العموم، العموم عن أوامره المقصود، أمر مضاف مضاف إليه، فالمفرد المضاف يفيد العموم على قول بعض أهل العلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. مثال آخر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير. ومن يرد فيه بإلحاد، هي يرد من أراد ولا لا؟ والباء هذه بإلحاد، هل أراد يتعذب الباء؟ أراد شيئا، أردت المجيء، أردت الذهاب، أردت كذا، أردت فعل كذا، يتعدى بنفسه، بنفسه، بنفسه، الفعل يتعدى بنفسه. لنا ومن يرد فيه بإلحاد، إذن الباء هذه لابد أن نرجع أن ضمن الفعل هذا معنى تاع الباء. لنا العلماء قالوا ومن هم بالشيء، إذن مش الإرادة فقط، مجرد الهم في الحج بارتكاب المعصية وعاقب عليه المرأة في الحج. ومن يرد فيه بيت الحرام، نعم ظرفية بإلحاد أي هم بإلحاد، أي لهنا أراد ضمن فعل معنى الهم، أي من هم فيه بإلحاد، هم فيه، إذا ضمن معنى يعني الحرف اللي يتعدى به. إذا أراد هم بالإلحاد هو الميل هو المعصية، لكن نذقه من عذاب، من عذاب. نعم هم، اي نعم هم يعني حتى ولو لم يفعل، ولو لم يفعل همه من بعد، رغم الآن الهم في الأصل في غير المكان هذاك لا يعاقب عليه إذا كان إنسان بعد كف الهم انتهى، لا غذيك يعاقب. ومن يرد فيه للمكان قيمة المكان، ومن نعم بظلم بالحال بظلم بالحال بظلم وسي بظلم بالحال نعم بظلم اي ظلما نعم بظلم بالحال نذقنا بالحال نعم الله يبارك فيك شوف شوف شوف ليش شوف شوف شكون عنده شكون عنده شوف ليش شوف عنده شكون عنده ال عجب هكا لا إله إلا الله أنا في ذه في ذهني هكا بإلحاد بظلم هكا نتفكر هكا بإلحاد بظلم زين ثبت ها كيف تفهم نعم وأنا في بإلحاد بظلم أي ظالما نعم بإلحاد نعم بإلحاد بظلم هذا لا إله إلا الله يا إنسان ده نذقه من أنا قلت نذقه فقط أنا من عذاب أليم ومن في بحال ظلم نذقه من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم أكيد شوفنا نعم ساحة هاي ساحة الحمد لله على ذلك أنا فمن جاوب قبلكم إذا نأخذ هل التقديم هذا علاش إذا آمن أصلا آمن له بالله ماك ولا توكي ولا آمن به لابد أن نبحث عن المعنى الزايد على المعنى وهذا مش يعطيني معنى زايد على المعنى اللغوي مش يعطيني معنى زايد على المعنى اللغوي المعنى اللغوي آمن له صدق وزيادة إذا فالمعنى الشرعي هو المعنى اللغوي وزيادة منين عرفنا زيادة بالباء واضح ولا لا؟ إذن ما هو المعنى الشرعي المضاف؟ إذن شنو أضاف حرف الباء للمعنى اللغوي؟ شنو أضاف؟ يعني نقول تقول آمن بي يضمن معنى أقر بي أقر تتعدى بايش؟ بالباء بمعنى صدق بي تتعدى بايش؟ بالباء عمل بي بالباء عمل بكذا نعم عمل كذا أقر صدق إذن آمنا ولات فيها معاني أخرى فهمناها بالباء أيقنا هو يعني أيقنا يعني صدق ترجع المعنى أيقنا بي نعم أيقنا بي أيقنا يقين أقر عمل. إذن فيها ولات هذه المعاني إذن ولات المعنى اللغوي لولان هو التصديق الجازم مع إضافة معاني أخرى هي الإقرار والعمل الإقرار والعمل ولا ما هو الإيمان يولي إقرار وعمل وتصديق وهذا من جاء التعريف الشرعي للإيمان إقرار وعمل وتصديق إقرار ونال ذلك نقول يعني ولا الإيمان إذن يعني الضاف على المعنى إذن الإيمان بالمعنى الشرعي زيد فيه على المعنى اللغوي زيد فيه على المعنى اللغوي باش ابن زياد مثلها بحرف الباء الزايد قال آمن بي فآمن يجب لو جول لنون فعلي تعدب آمن يقرب للمعنى ذاك أقر بي صدق بي عمل بي نعم هذا إذن ولا إلا الإيمان ولا فيه أي إقرار تصديق وعمل إذن ولا أركان الإيمان ثلاثة إقرار وتصديق وعمل هذا الإيمان الشرعي واضح ولا مش واضح؟ طيب ما نمشي خطوة أخرى نعم الإقرار باللسان قال يكون حد باللسان تقر بلسان فتقول أقر بلسانه كذا تقول انتزع منه إقرار يعني كلام بكل أقر يقر إقرار نعم هو عندك يكتب ما حاجه اخرى معنى اصطلاحي هذا اذا عرفنا ان الاستعمال اذا الايمان شرعا هو الايمان بالمعنى اللغوي وزياد انا احسن اذا الايمان الشرعي شرعا هو الايمان بالمعنى اللغوي العرفي أيضا اللغوي العرفي وزيادة الزيادة من أخذناها من حرف الباء الذي تعالى توا باش ننتقل إلى أقسام، هذه مقدمة، أقسام الناس في تعريف الإيمان، أقسام المبدأ. تفضل. نعم نعم نعم، لأن حتى في النصوص، لا حتى في النصوص أيضا، هذا ما حيختلف مع اللغة، النصوص أيضا أنا جبت أن الإيمان أركان الإيمان ستة هكا ولا لا، لكن أيضا ليثبت أن العمل في داخل الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود به صلاتكم وهي عمل. إذا كنا نأخذ النصوص نأخذها الكل، أما أنا حبيت نمشي بالخط وبالخط. الإقرار والتصديق والعمل هو معنى الإيمان، هو معنى الإيمان، هو أنا هو مثلا المجالات لا التصديق التصديق الإقرار تصديق بماذا؟ بالله بالله نعم، وما يتبع ذلك لابد من عمل، إيمان لابد فيه، لا يصح إيمان عبد بدون حد أدنى من العمل، كما لا يصح إسلام عبد بدون حد أدنى من الإيمان. فالإيمان والإسلام مرتبطان، وهذا لعلنا نشوف الفرق بين الإيمان والإسلام، لأن الفرق يعني ما نقولش إسلام، خاطر نحن ساعات في التقسيم بعض العلماء ماشي يقول لك، يقول لك الإسلام هو العمل الظاهر والإيمان هو ما وقر في القلب، إذا اجتمع يولي هذا يدل على هذا. الحقيقة لا يكون الإنسان مؤمنا حقيقة إلا إذا كان عنده حد أدنى من العمل من الإسلام، ولا يكون مسلما مسلما إن لم يكن عنده حد أدنى من الإيمان بالأركان الستة ذيك ولو عموما. ثم بعد يزيد شوف زيادة الإيمان النقصان يعني نطريف لا يمشي فيهم، ولكن ديما فيهم حد أدنى، ولكن الإيمان وليكون يعني إذا كان قلت الإيمان في حد أدنى من العمل، في حد باش يصح به إيمان العابد، والإسلام في حد أدنى من الإيمان، لكن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، لكن فيه عنده حد أدنى من، يعني فما ترابط بيناتهم نشوفه إن شاء الله. طيب إذن المبحث، فإذا اللولاني مبحث لغوي بصفة يعني خاصة، المبحث الثاني أقسام الناس، أقسام المبحث كل المبحث أقسام الناس في تعريف الإيمان، أقسام الناس في تعريف الإيمان. الحقيقة اختلف الناس اختلافا كبيرا في تعريف الإيمان، اختلف فما اختلاف كبير، ما اختلاف، اختلف الناس اختلافا كبيرا في هذه المسألة، في هذه المسألة. طيب طيب نذكره من بعد نرجع للتفصيل. أولا هناك من قال الإيمان هو المعرفة القلبية، الإيمان المعرفة القلبية، هذا قول. قول ثاني، الإيمان هذا قول أول، الإيمان قالك هو الإقرار باللسان، الإيمان هو الإقرار، هو يعني الإيمان الإقرار باللسان. إيه هذا في التعريف، في التعريف الشرعي، فرق فرق من فرق. طيب هناك من قال الإيمان هو التصديق فقط، هو التصديق فقط، هناك من قال الإيمان هو التصديق والإقرار، الإقرار باللسان والإقرار مقصود باللسان، باللسان. الإيمان معرفة قلبية، الإيمان إقرار باللسان، الإيمان تصديق فقط. طيب هناك من قال الإيمان هو تصديق بالزمان، إقرار باللسان، وعمل بالأركان. وهناك من قال تصديق هو تصديق وإقرار وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. إذن عندنا فرقة أولى، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن نجم نقول عندنا ستة فرق في مسألة الإيمان. لا، فما فرق، فرق كبير. لا، أنا جاي نعدد أنا حطيت عنوان بركة، ما ذكرت شيء. لا، ما ذكرت شيء، يمشي بالواحد الواحد. لا، ما ذكرت شيء، أنا زي ما قلت حتى شيء. مش نبدأه بالواحد الواحد، إذا نكتبناهم كل إن شاء الله. طيب، معرفة قلبية، أقرار بلسان، تصديق فقط، تصديق وأقرار بلسان. طيب، نبدأ بالأولانية، إذا مش نفسر خلوهم الكل ونبدأ بالأولانية. المعرفة القلبية، هذا قول، هذا القول معرفة قلبية، هذا قول الجهمية، قول الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. القول الجهمية وغلاة الصوفية، ومنهم ابن عربي. يجب نفرق بين ابن العربي وابن عربي. هذا صوفي معروف، صاحب الفصوص، خصوص الحكم، هذا كتاب لا يقرأ ولا. وابن عربي المالكي المشهور. نعم، وحدة الوجود. نعم، كلام كفر. إذا هذا يقول هي المعرفة القلبية فقط. فقيه ومفسر العربي، هذا لا، مش هذا القلبي، العربي داخل الإمام معروف مالك الفقيه. هذا ابن عربي الصوفي المعروف، صاحب فصوص أي كم، عنده كتاب فصوص أي كم، كفر كله بدون لوح. تجد يدخل في ألف معاشي هم ترى يخرج تماما. فهم كيف هذا؟ لا، المالك. نعم، أشعري أنا في بلد. نعم، القرعي قال لي زين. نعم، متساهل. نعم، هو مش نعم مش ابن عربي مش، لكن اكتئر كفر هذه فصوص الحكم ينصح العلماء ان لا يقرأه احد. انا اقول مش في عام كتب بنتاعه راهو يقول خذنا، يقول من كلامه، يقول خذنا بحارا ومحيطات وقفت الانبياء عند سواحلها. يعني هما الاولياء فاتوا دخلوا والانبياء قعدوا في الساحل البر. يعني بطبيعة الحال، نعم، يقول لك النبي، نعم، هو يقدمون الولي على النبي، يقدمون الولي على النبي. ايش يقولوا الايمان هو معرفة قلبية. نعم، ولذلك تبعا القول هذايا ففرعون مؤمن. اذا وتبعا لذلك فرعون عنده مؤمن. فرعون مؤمن، ما دليلكم؟ قال نعطيكم دليل من القرآن. فرعون مؤمن، شنو هو الدليل؟ قال موسى عليه السلام. لا، هم يقولون نتيجة لهم لا، مش نلزمهم، لأن من غيرهم هم يقولون فرعون. هو أعطوا الدليل، قال لأن موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا موسى يا فرعون مثبورا. فين هذا؟ في الإسراء، في آخر سورة الإسراء، في آخر سورة. لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات اللي جابهم يعني موسى عليه السلام إلا رب البصائر، أي حجج لمن له بصيرة البصائر. وإني لأظنك، لأنه قالوا إني لأظنك يا موسى مسحورا، فرد عليه قالوا أنت مثبور. لا أظنك يا فرعون مثبورا. إذن لقد علمت، إذن يعلم، قال إذن علم، إذن الإيمان موجود عنده، إذن هو مؤمن. المثبور هو اللي قام من السكر نتاعه وما زالت مأثر عليه السكر. لأن موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل علمت إذن عنده قال هذه المعنى. أيضا المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون، قال قل من يرزقكم من السماء والأرض في سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، لا يخرج من الاستمرار، أم من قل أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله ومن يدبر الأمر، يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله. إذن قال فرعون، إذن هذا القول الأول هو قول الجهمية وغلاة الصوفية، يعتبروا أنه يعني المعرفة القلبية من داخل حتى من غير ما تدخل، ففرعون مؤمن والمشركون مؤمنون، وهذه أدلتهم من الكتاب. لا هم رأوا يتغاضون عن النصوص كما يحلو له، هو يفسر النص حسب يعني الهوى نتاعه، أما لا أدري بالضبط. نعم لا هم فما توليين فيه، وهذوما يقول وحدة الوجود، يقول هو شيء واحد، هو شيء واحد، شيء واحد، يعني هو شيء الله. أي نعم نعم تجد إذا هو شيء واحد يعني مثلا نعم، فكلام ما تجيبش تقبله أصلا، ما تجيبش تقبله. إذن هذا القول الأول هو قول باطل كما هو معلوم، لا يحتاج إلى رد، لا يحتاج إلى رد. القول الثاني قالوا هو الإقرار باللسان، وهذا قول فرقة اسمها الكرامية نسبة نعم إلى محمد، أحسن إلى محمد ابن كرام، هذه فرقة اسمها الكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام، محمد ابن الكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام. طيب إيش يقول؟ يقول لك هو الإقرار باللسان فقط، كي تقول أشهد أن لا إله إلا الله كما يقولون تو لعلهم أخذوهم الكرامية، فهمني كذا شيء، لعلهم أخذوهم الكرامية، هي رأي يسمع الفرق هذه وإن اندثرت إلا أنا تعود بثوب آخر بتسمية جديدة، لكن هو بيد نفس الباطل. نعم بالضبط. لا أدري تاريخ وفاته وما تاريخ وجوده، لا أدري، لا متقدم كذا نعم كذا فرق ضغط منهم الكرامية، محمد بن كرامة التاريخ بالضبط لا أذكره. إذن الإقرار باللسان منين دليل؟ لابد من دليل، الدليل بتاعه، الدليل خطاب الله للمؤمنين، قالوا خطاب الله للمؤمنين يشمل المؤمنين وشكون آخر والمنافقين. ربي يقول يا أيها الذين آمنوا في القرآن، الخطاب يشمل شكون؟ المؤمن والمنافق ولا لا؟ لو كان المنافق يترك صلاة ولا حاجة مش يمشوا له يأدبوه. إذن والمنافق هل آمن بقلبه أقر بلسانه فقط؟ إذن الحد الأدنى المشترك بيناتهم أنه الإقرار باللسان، فيولي الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. ها؟ هذه شبهة، مش شبهة، شبهة، مش شيطان يلقي الشبهة وتلقى قلب يعني متهيئ كما الإسفنج يشد ما يسيبهاش. إيش قال؟ إذن يعني قالوا أن الخطاب الموجه من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ويقول لي وقت يقول يا أيها الذين آمنوا يشمل المؤمنين يشمل المنافقين، والحد اللي يجمع بيناتهم الاثنين هو إقرار. هذم أقروا شنو؟ المؤمنون شعم أقروا بألسنتهم هكذا ولا؟ وبقلوبهم هكذا ولا؟ صدقوا بقلوبهم، صدقوا بقلوبهم. طيب هؤلاء ايش عملوا؟ أقروا بألسنتهم، أقروا بألسنتهم. إذن الجامع المشترك بيناتهم ما هو؟ والإقرار باللسان. إذن وقلوا يا الذين آمنوا، إذن مش ممكن باش يكون يخاطب كان في المؤمنين فقط، يخاطب كي والحد اللي يشترك بيناتهم هو اللسان. يدولي الإيمان هو إقرار باللسان. أين هو على الإيمان فقط؟ الإيمان نمشي من ناحية التصديق فقط، هذا مازلنا ما وصلناش للحد. إذن حد نفهم قولهم فقط، إيش يكون الرد؟ ماذا يكون الرد زعم على القول هذا مثلا؟ النوع العزل أنا عالي من المؤمن وغير المؤمن، لكن الإنسان لا يمكن كل إنسان كل مؤمن هذا يصلي عليه، أنا أضع من أعمال المؤمن لكن قلبي وما أنا أضع في الحقيقة لقول الله تعالى والله يشرب إنه ممكن أن يكون. طيب أحسنت، هذا مشيت خاطر مشيت. شوفي أحسنت، أوائل سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. شوف لحظة هنا ما قالش آمنا بالله واليوم الآخر، ما دام كلام خلي يزيد حتى حرف زايد به باش يثبت الإيمان تاع النفاق ظهر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الباء وعيده الباء لتأكيد الإيمان لأنه قول فقط. من يقول آمنا واش يقول ربي سبحانه ماذا يعاقب؟ لا وما هم بمؤمنين قبل هذا، وما هم بمؤمنين، إذا فعلهم الإيمان. كيف نقول هؤلاء مؤمنون؟ والله يقول وما هم بمؤمنين. إذا الإيمان ليس إقرارا باللسان. إذا الرد قول حتى الآية اللي قالها ودي قبلي يعني في سورة المنافقون، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طيب قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، مدى كلام خليليك مش مشكلة، وما هم بمؤمنين. لاحظ قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، هذه جملة فعلية ولا لا؟ فعلية، آمنا بالله، لأنه يتكرر كل ما يقابل المؤمنين يتكرر منهم. جاوبهم ربي وما هم بمؤمنين، بنا جملة أشتو فيه الثبوت. إذن هما يعني كانوا يتكلمون، لا قالوا آمنا بالجملة الفعلية، أجابهم الله بالجملة الاسمية. لماذا؟ لبيان أنهم ليس لهم الإيمان شيء، وما هم بمؤمنين، وهذا يعني مستمر دائم. إذن جملة اسمية تفيد الثبوت، الدوام والثبوت، الثبوت. الجملة الفعلية تفيد الحدوث، الجملة الفعلية تفيد الحدوث، والجملة الاسمية تفيد يعني الدوام، الثبوت، ثبوت حدوث، ثبوت حدوث. تقول الإنسان، ولذلك الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية. تقول فلان يتعلم، فلان متعلم، ما أقوى؟ متعلم، حصل العلم، والآخر يتعلم، ما زال يتعلم. إذن هما تكلموا بالجملة الفعلية، أجابهم ربي بالجملة الإسمية المفيدة الثبوت. إذن القول هذا باطل ومردود، باطل ومردود. طيب القول الثالث قالوا التصديق. أحسن، القول الثالث التصديق. القول الثالث قال الإيمان هو التصديق. يقول لك كمالك اي بالضبط التصديق قسم اي بالتوانسة، التوانسة بصفة عامة، حتى التوانسة بصفة عامة. قلت في قلبي انت ضليت عليه، انت قلبي يعني كذا يقول لك حتى اي كنا مؤمنين التصديق. به التصديق نظروا الى الامر من الناحية اللغوية. التصديق هو المرجئة، وهم المرجئة، المرجئة منهم الماتريدية وبعض الأشاعرة. نعم. إذن المرجئة بعض الأشاعرة. نعم طيب لا لا مزلنا يديك ربي لا ما ما في الخامسة هذه هذه المرز لا المرز المرز يعني دوريزين هذا طيب المرز اليوم الأصل فهم هذا ماذا قالوا نظروا إلى أصل اللفظ نعم نظروا إلى أصل اللفظ أي الناحية اللغوية الناحية اللغوية نعم الله يعني هك هذا اللي على معتقدك لا يزيد وقت إذا نظر إلى أصل اللفظ أي الناحية اللغوية فقط وقالوا القول والعمل ينشآن عن التصديق نتيجة التصديق ينشآن عن يعني القول والعمل ينشآن عن التصديق ليه مش داخل في اللفظ مش داخل في اللفظ وقالوا القول والعمل ينشآن عن التصديق واستدلوا بالآيات التي تتحدث عن الأمور الغيبية استدلوا باش بالآيات التي تحدث عن الأمور الغيبية من مثل آمن الرسول بما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه يكون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قالوا هذه كلها إيمان أمور غيبية لا دخل للعمل فيها إذن العمل هو نتيجة التصديق هذا إذن نصدق بأن الله بوجود الله بالملائكة بالكتب بالرسول إلى آخره قال إذن النصوص تحدث على الأمور الغيبية هذاك هي حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة وإذا أركان الإيمان ست فقالوا إذن طيب إذن نظروا لهذا وقالوا هذا هو الإيمان والتصديق وهذا يسمى المرجئة طيب لماذا سموا المرجئة لأنهم أرجأوا سموا بذلك نكتبوها ليش ما نسأل سموا بالمرجئة لأنهم أرجأوا العمل وأخرجوه عن مسمى الإيمان إذن سموا المرجئة ليش؟ أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان سموا مرجئة هذا ليش؟ اسمه مرجئة هو والله أعلم تكون سمعهم بالضبط يسأل في الأصول الأولى نعم. إذن هذا القول بطبيعة الحال شفنا نحن بلك التعريف الإيمان وتعبيته بالباء يعني فيها رد على هذا القول نعم القول العملي شيء نعم القول العملي لا ما هو على من بعد عندهم حاجة أخرى إذا حصل الإيمان لا تضر معصية من بعد لا تضر العمل كي خرج على الإيمان مهما عملت من عمل فأنت في دائرة الإيمان وتبقى مؤمنا أفهمت بس ولا يزيد ولا ينقص بالطاعة والناس سواء في الإيمان إيمان أبي بكر وكإيمان جبريل يعني كإيمان وإيمان يعني وإيمان كإيمان عامة الناس هذوما هذا لا يكون. قال يعني إذا صدقت يعني بعد ما أمنت صدقت هذا كان بعد تحب تعمل نتيجة التصديق. أما التصديق شيء واحد شيء واحد لا يمكن أن نجزأ. لا يمكن أن نقول فلان أكثر إيمان من فلان من نجمش نقول نجمش نقول أبو بكر أكثر إيمان مننا نحن هكذا ها عندهم يعني هذا لا يكون هذا لا يكون. الناس يتفاوتون حد يعني زين في الفرق تنشوفون كلنا يعني المبحث إن شاء الله فيه الإجابات على أغلب التساؤلات إن شاء الله. إذا بقى تساؤلات نشوف. إذا القول الرابع هذا شفناه تو الرابع تو الثالث الرابع نعم نعم يعني ممكن يقول هكذا يكون تبعي نعم لأن مجرد التصديق بدون يعني هو مرة جاء حبر من أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فدفعه ثوبان صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه قال لما دفعتني الحبر عالم من علماء اليهود قال لأنك قلت محمد قال أسميه باسمه الذي سمته لي أمه محمد شنو المشكلة قالوا دعه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما حاجتك قال إني سائلك فمشدد عليك قال هل ينفعك إن حدثتك قال إني أستمع بأذني لما لا تسمع بخشمك ما بأذنيك قال إني أستمع بأذني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة قال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال على جسر قنطرة بين الجنة والنار قال سئلوا المولود كيف يكون ذكرا وأنثى بعد اثنان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أسئل الأسئلة أول من يدخل الجنة قال هم فقراء المهاجرين أول ما ينحر لهم قال الجمال الذي يرعى في حاشية الجنة قال أول ما يقدم لهم قال تحفة أو كبد الحوت فكان هو يقول قل صدقت وإنك لنبي وخرج هل هذا التصديق يجعل منه مؤمنا عند المرجئة هو مؤمن عند المرجئة هو مؤمن صدقت مؤمن تصديق نعم حتى نعم نعم نعم هو تصديق مش صدقت أنت مؤمن صدقت مؤمن هذه يصلح الجماعة تو هذا أي يعني ولا عندهم هم شك في كفر الكفار من الذين يعني الكتاب نعم لا يقول كل نعم ولا ربما رجعوا القول لان هو التصديق القلبي فقط والقلب انت ما انت لا حليت وانت ولا حد ولا واحد يعرفوا كان رب يقول لك هكا فهمني يقول لك المعرفه القلبيه اصلا يكفي نعم طيب القول الرابع القول الرابع هو أن الإيمان هو إقرار نعم إقرار وإقرار باللسان وتصديق بالجنان تصديق بالقلب تصديق بالقلب لا هذا ما يسمى مرجئة الفقهاء في الخلية اسمها مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء خاصة فرقة خاصة يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله وأتباعه يسمون بمرجئة الفقهاء شكون مرجئة الفقهاء أبو حنيفة والأتباع انت كل أتباع انت كلهم حتى الطحاوي أيضا في الطحاوي أيضا مع نفس المنهج هذا نعم لا هذا باش نجيو على فيه لا هذا ديما الطالب عنده سرعة في الواحد عنده سرعة المعلم حد خد المعلم عنده لا نعصل بالخطوة بالخطوة ومن بعد كان بقت مسألة نظيفة إن شاء الله نظيفة طيب لا نحن شكون هو ساعة نعرفوهم شكون هما علاش وكيفاش واحد ومن بعد الرد وشنو علاش الأدلة نتاعهم قالوا الإيمان هو إقرار بلسان وتصديق بالقلب ما هي الأدلة نتاعهم ومن بعد الرد الأدلة من الأدلة دي طيب من الأدلة أولا إيش قال قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا دليل آخر غير فما دليل الخنزير. قالوا أن الخطاب بلفظ الإيمان وجه للمؤمنين وأيضا للمنافقين. تذكروا شكم لك القول شفناه اللي يقولوا الإقرار باللسان يتفقوا كي، لكن المنطلق كيف ولكن التفسير يختلف. الخطاب بلفظ الإيمان وجه المؤمنين ووجه أيضا المنافقين. فالمؤمنون هذوما اش عملوا؟ هذوما صدقوا وأقروا وعملوا بمقتضى الله. المنافقون هما أقروا وعملوا فقط ولم يصدقوا. واضح تو المعنى لنا هذا. طيب قالوا العمل تاع المنافقين باطل وعملهم وعمل المنافقين باطل وعمل المنافقين باطل. علاش؟ لانه مبني على النفاق، والنفاق يقبل. ولذلك من عمل صالحا من ذكر او انثى شرط، ولذلك الشرط هو الايمان. هؤلاء لا ايمان لهم وعملوا اعمال، الاعمال باطله. إذا خرج العمل من الخطاب، لأن قال يا أيها الذين آمنوا. إلا هذوما إذا العمل خرج، لأن دخل فيه المنافقين، والمنافقين أعمال بنتهم باطلة، إذا يولي العمل لا يدخل في الإيمان. معكوس معكوس فما عمق في التفكير، عمق في التفكير. هاي لا أدلتهم هم أدل، لا نقول أدلتهم، لا مش شبه، هو عنده دليل، هو دليل عنده، هو دليل عنده، هو دليل. قل دليلك هذا دليل. نعم هذا دليل. قل نعم نعم نعم صحيح. يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب لو واحد ادعى الإسلام وهو منافق، دعا الإسلام منافق وكان حكما إسلاميا، يعني كان حكمه إسلاميا، طيب لنا لو ترك الصلاة ماذا يفعل به وهو منافق؟ يستتاب وإلا يقتل ويؤخذ منه الزكاة، ولا لا يؤخذ منه. وإن كان آمن بلسانه فقط، آمن بلسانه فقط، إذن أقر، إذن فما عمل، يعني فما عمل مطالب يعمل ولو بالظاهر. نحن مش نحكم على الظاهر، طالما يجي يصلي واحد أنا شقه على قلبه فنقول هذا مسلم الظاهر ونكله إلى الله سبحانه وتعالى. لكن العمل هذا هو باطل، لأن ما قامس على إيمان. ومع ذلك اللفظ قال يا أيها الذين آمنوا يشملهم الاثنين، منافقين يشملك. فطالما العمل تاعهم باطل، أنا بني على باطل، ما بني على باطل فهو باطل، بني على كفر ونفاق، إذن أي عمل مش مقبول. إذن الشرط قبول العمل هو الإيمان، الشرط لين الشرط هذا هو منتفي. إذن ايش بقالهم؟ بقالهم الإقرار مع نضيفه التصديق والواحد، يعني العمل تنح التصديق للمؤمنين، ولا قالك هو التصديق وإقرار فقط، لأن العمل خرج، فأخرج العمل عمل خرج من مسمى الإيمان. قالك بما أن الخطاب إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن يكون؟ لكل المؤمن حقيقة، والمؤمن مزيف، طيب اللي هو منافق يقول أنا مؤمن. لا، المؤمن هذا وهو في بلاد الإسلام يعمل أعمال أنت عن مسلمين ولا لا؟ طيب أعماله شنو حكمه؟ والخطاب توجه يا أيها الذين آمنوا، والله يعلم أن العمل أنت باطل وناداه بالإيمان، فالإيمان ما يدخلش فيه العمل. واضح؟ طيب فالإيمان ما يدخلش فيه العمل، لأنه قالوا يا أيها الذين آمنوا وخاطبه هو، وإيمان وعمل أعمال باطلة، إذن الإيمان. ومع ذلك قال يا أيها الذين آمنوا، فالإيمان فيه تصديق وفيه الحاجتين هذوم، هو أقر. وذاك العمل إيش يولي؟ يولي الإيمان يتعلق باش، يتعلق بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان، هذا الإيمان. والعمل يتعلق بالآخر، بالجزاء في الآخر، ذاك الجزاء. فصل يتعلق العمل يتعلق بالجزاء الأخرى. إذن في الآخرة لنا إذن لفظ الإيمان، قال أن لفظ الإيمان وجه للمؤمن والمنافقين، المنافقين عمل انتعهم باطل، إذن خرج العمل من لكن مع هذا يقولون إن العمل شرط لصحة الإيمان. إذن هؤلاء مجلس الفقهاء يقولون إقرار اللسان وتزقنا ويضيفون شرط صحة ويضيفون أن العمل شرط صحة للإيمان. يبطل بلاش عمل يعني يكفر، بل أن قد يأتي عندهم هم وهم أكثر الناس تشددا في التكفير، الأحناف أكثر الناس تشددا في التكفير يعني. ولذلك لو قال قائل سورة صغيرة أراد التصغير عندهم هم أكثر يجب يتوب يعود يرجع. لو قال سورة صغيرة، هذه سورة صغيرة تصغيرها ثاني للتصغير سورة صغيرة يعني، قلت سورة صغيرة عند لو ألقيت ورقة فيها قرآن ورميتها عندهم يكفر. إذن لا يتشددون في مسألة التكفير على قدر أنهم فرقوا بين الإيمان اللي إقرار باللسان وتصديق بالقلب وبين العمل، لكنهم يشددون في أن العمل ركن لصحة الإيمان، فيكفرون من رفض العمل أو من عمل بما يبطل الإيمان تعب. إذن يعتبروه شرط صحة ولا يصح إيمان عابد هكذا، ولا يصح إيمان عابد إذا كان رفض العمل. إذن هلش مش مثل على المرجئ الأخرين العمل ما عنده حتى دخل، أنت مؤمن في الجنة ما عملت حد عكس لأنهم لهنا ويسموه علاش سموه مرجئة فقهاء فقط، تقسيم هذايا مش مرجئة الفرقة الأخرى لا. ولذلك يعدون من أهل السنة، هذون من أهل السنة. نعم لهنا هناك من قال وشارح الطحاوية قال المخالفة بينه بأهل السنة مخالفة صورية فقط، إن نظرنا إلى أثر الأثر انتاع الأعمال نقول مخالفة صورية قطعا، لأنه إذا كان خرجت عمل من الأعمال لو شككت لو عملت بما يناقض يعني ما جاء به الإيمان والإسلام لهنا يقول خرج من الدائرة. إذا نرجع نفس الشيء من حيث الأثر، نعم من حيث الأثر انت هو نعم نجم نقول الخلاف سوري من حيث الأثر، لكن من حيث الاعتقاد خلاف لنا لا، لأنك يقول يا أيها الذين آمنوا مقتضى آمنوا في الأمر، ما هو المطلوب مني أن أؤمن به أنه إذا ما اعتقد أنه من الإيمان العمل أيضا. إن نظرنا إلى جهة الاعتقاد فنقول لا الخلاف ليس سوريا، ونظرنا لجهة الأثر والعمل لا نقول لا خلاف صوري فقط. إذن كل واحد خلاص نظر للمسألة هذه من جانب. إذن هذا من أدلتهم، إذن فهمنا الدليلون نتاعهم ولا لا؟ طيب إذن قالوا أن يعني الله خاطب المؤمنين والمؤمنين يدخل فيهم المنافقين، والمنافقين لا عمل لهم، عملهم باطل، المنافقون عملهم باطل ما عندهم حتى عمل، أي عمل ولو كان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إما بلاش إيمان هباء منثورا النص. هم يقولون العمل شرط صحة. نعم أنت فالإيمان كفر تكفير، قلت لك النتيجة من حيث الأثر هم أهل السنة كيف واضح لا؟ إذا كان أتى بعمل يعني مكفر فهذا يخرج من الإيمان أصلا. قلت من الأعمال المكفر عندهم لو ألقيت قرآنا ورقة فيها قرآن ألقيتها وأنت تعلم فيها القرآن يعني والكلام لغيركم، فمن إنسان ألقى فيعتبرونه كافرا. هذا مش شرط صحة، ما ترك العمل ما يكون ترك العمل ما ينتفع عليه الإيمان، ينتفع عليه الإيمان شرط صحة ليس هو إيمانه ترك العمل الصالح بالكلية العمل بالكلية. أما المعاصي يقع في المعاصي عادي، يقع في المعاصي يعني طبيعي يعني يقع، أما إن ترك العمل أو أتى بعمل يخالف الإيمان فبطل الإيمان تاعه. إذا من حيث نعم لا مخالف خالف الإيمان، لكن هل تخرج من الإيمان ولا لا؟ هذه وين تخرج من ملة؟ نحن لنا يخرج من إذا كان شككت، لو شككت وأتيت بعمل يناقض الإيمان فقد خرج. نعم لو قلنا التصديق فقط حسب المرجع، مهما أي عمل عملت ولو كفري طالما أنك مصدق أنت مؤمن. نعم هو عاصي هو فاسق لا يكفر، لا يكفر إذا كانت المعصية تخرج عن الملة، بينما المرجئة لا يسمى فاسق، والعمل يشددون في ذلك في أعمال هي لا تعد كفرية، يعني هما يتشددوا فيها ويعتبر. أما لما أنت ما تكفر إلا فاسق، الفاسق ليس كافرا، الفاسق ليس كافرا، هذا باتفاق. نعم بل الزيادة تدخلك في العمل وليس في الإيمان، وهذا شنو؟ نعم هذه مسألة خصوصية في الزيادة والنقصان، هذه مسألة. نعم هل يؤمنون بزيادة الإيمان نقصانه؟ إن قلنا الإيمان هو إقرار بلسان وتصديق بالقلب، فما الزيادة من حيث الإيمان؟ إنما الزيادة في الإيمان يكون بالأعمال فقط، يعني يتفاضل الناس في الأعمال لا في أصل الإيمان، الإيمان أصل واحد، وهذا وين فما الخطأ. ها؟ يبلك هذا نعم أي يقول لك العمل يبلك يقول لك بالعمل العمل الأصل عملنا نعم أي نعم. طيب الثاني إذا الدليل تحمله الآن، الدليل الثاني قالوا أن القرآن آيات القرآن عطفت العمل الصالح العمل الصالح على الإيمان، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال هو الإيمان شيء وعمل الصالح شيء آخر، والواو تفيد واو عطف تفيد المغايرة، الواو للمغايرة تغاير، هذا أيضا من أدلته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الجواب على هذا أجاب العلماء الجواب على هذا الرد أن صحيح الواو للمغايرة، لكن قالوا المغايرة تكون في الذوات، وتكون في الصفات أو صار تكون في الذوات وتكون في الصفات باللغة. لغة المغايرة تكون في الذوات تكون أيضا في الصفات، وتأتي الواو أيضا في عطف الخاص على العام أو العام على الخاص أو الجزء على الكل وهكذا أو الكل عجز. إذن الواو استعمالاتها في اللغة العربية كثيرة. إذن المغايرة تكون في الذوات، نعطي مثال نرجع توه، نقول نجح زيد وعمر، لهنا زيد ماهوش عمر، لهنا ذوات، لهنا في الذوات. طيب وتكون في الصفات، تقول فلان كاتب وشاعر، وفقيه. إذن هو شخص واحد، كاتب شاعر، هو يرجع الكل على واحد برضه. إذن كن فمع سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، هذه أيضا عطف على ذات واحد. إذا تتعلق بذات واحدة ولكن في الصفات ممكن باش تتعدد الصفات وتعود الواحد برك. طيب أيضا قول تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، شنو رأيك؟ القرآن والكتاب مبين. إذن نعم بالضبط، إذن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، إذن هو القرآن هو الكتاب، عطف الشيء على نفسه. أيضا قد يعطف العام على الخاص والخاص على العام. أشكي نعطيه مثال، من كان أحسن، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. لنا قال ملائكته وقال جبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل مش الملائكة، هذا عطف خاص على العام، عطف خاص على العام. إذن العاطف قد يعطف الشيء لإبرازه. لهنا إلا الذين آمنوا، نرجع الآية تاعنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما ينفيش أن يكون عمل الصالح داخل العمل داخل في الإيمان، وهذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام. فلفظ الإيمان عام، لفظ الإيمان عام، والعمل الصالح خاص لإبرازه، هذا من باب، نقول هذا من باب عطف الخاص على العام لإبرازه. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وهي داخلة في الصلاة. نعم، وهذا مثال رائع، لأن هذا من باب عطف الخاص على العام لإبرازه وإظهاره. إذا إبراز العمل، حتى ما يجيش واحد يقول رئيس صندوق نظيف راهو كل حليب من داخل، أفهمني؟ صلي قال لا لا خلص لا خليت لكم توم، حج قال لا لا ما نسيش أنا الحج، أمر القلب نتاعي يعني أنظف القلوب. لكن الإيمان بمعنى اللغوي مش بمعنى الشرع، لا نحن نتحدث الشرع تو، أخذ الإيمان اللغوي، لهنا الإيمان اللغوي يعني؟ لا لا، لأن خطب مش يمنع، لا إيمان شرعي. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيمانا شرعيا وعملوا الصالحات. ثم كي قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، العطف هذا شنو؟ على الخير بالضبط، لأن عمل الصالح يدخل فيها التواصي بالحق، أليس من مش هو من العمل الصالح؟ من العمل الصالح، نعم من العمل الصالح. وعمل الصالحات وتواصوا، إذن يعني لإبراز في العمل الصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هي أخذ حطف الشيء على نفسه، ليست المغايرة، ما هي مغايرة في الصفات، كتاب لأنه يكتب والقرآن لأنه يقرأ، فعطف صفات مش عطف ذوات. عطف ذوات ولي ولي لا، جاء صالح وعلي كل واحد واحد، هذه ذوات، ما تنجمش تقول صالح وعلي وعلي وصالح، لا كل واحد واحد. إن عطفت الصفات لا تولي تبدل، تنجمش تحط تعطف برشا صفات على يعني كما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي هو واحد، برك الله سبحانه وتعالى هو واحد برك. إذن قالوا إذن العطف لنا عطف الإيمان على نص الصلاة. المرجئة فقط، لا غلاة المرجئة هما في المرجئة، نعم هم الغلاة، نعم. والتصديق لعل حتى التصديق بالقلب يعني يدخل في غلاة الغلاة تاع المرجئة، لو شئنا نحب نقسمه دخلوا معاه ممكن دخلوه، اللي قالوا هي معرفة قلبية فقط، معرفة قلبية فقط. إذن هذا القول الرابع، مش نقف عند القول هذا، نكتبوا العنوان لأخوتي الخامس تو هكذا ولا الخامس اللي هما اللي يقولوا إذن قالوا إقرار الإيمان هو إقرار عمل تصديق، تصديق عمل الآن، تصديق عمل القلب. لا الإقرار باللسان، الإقرار يكون باللسان، أقر كذا يعني اعترف وقال بلسانه. أي صلاة. نعم إيمان صلاة. نعم اسم السؤال في السؤال. من المبيد يستطيع أن عملت خلل في الواحد. هو يقول لك لا هو يشرك لصحة الواحد. لا هو يربط بين الإيمان وبين العمل. يقول لك ركن لي ولذلك ما فيش فرق كبير بارسا. أي لا هو ما يحمس لا يقول لك لا العمل هو التصديق فقط والإقرار. الإيمان تصديق فقط والإقرار. أما العمل هو الركن اللي صح به الإيمان. لا يصح إيمان عبد ويقول لك أنا ما نعملش. نعم لا صح صلاة بدون ظن. نعم هكذا بالضبط شرط لصحة الواحد. هذوما إقرار وعمل هذوما فرقتين اليوم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هذا مش ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان إقرار عمل تصديق. خوارج والمعتزلة يعني قلت فيهم اللي من يعني إقرار يزيد وينقص. نعم وفيهم اللي من في المرجئة. فيهم نعم فيهم يعني أقسام فرق. نقف عن الحد هذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله خاطر باش نبداو في إيه؟ الذي يرى كفر ذلك الصلاة لا يقول على الذي لا يرى كفر ذلك الصلاة أنه أرجع لا لا ما نجمش يقول هكاك. لا ما نجمش يقول هكاك. لا هذه مسألة. لا هذه مسألة أخرى. لا لا لا لا لم يخرج هو لم يخرج النص. هو اعتمد على النص هندرى ذاك يدخل الآن ذا يكون حكم الشرع فيها هل هو كافر لا حكم حكم مش أدخل. لا مش أدخل. لا لا هو يقر أن العمل يدخل في الإيمان لكن هل العمل ذا يكفر تركه يكفر ولا لا هذا هو. نعم نعم مش عقديا. لا تقي ليس عقديا.